انوي رمد افكار اسمي ونعش ديس الليل هنا اذا مضى عمر خامي هاكم كاس فاغيل بذا هاكم كاس فاغيل بذا فقراي خرب لحسدي وكفى كل شي ذي الدقيقة في روحي وكل احبابي وفعيتي رقم خلفا وفعيتي رقم خلفا خامي هاكم كيس فاغي لبدا هاكم كيس فاغي لبدا تاقراي خرب لحسدي وكفا كل شي ذي الدقيقة في روحي وكل أحبابي وفعيتي ذكم خلبا فعيتي